قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج ويشفي صدور قوم مؤمنين. الأزرق على الوجه السابق بالإبدال واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. حمزة بضم هاء عليهم وإبدال الهمز. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. روح بضم هاء عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. رويس بضمها يخزيهم وعليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. ويشفي صدور قوم مؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بالإبدال.